قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق يا بني ألك ما ليس لي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من صدق الله العظيم. وإلى هنا سيدتي وسادتي تنتهي هذه التلاوة المباركة من آية الحكيم، رتلها علينا الشيخ مصطفى إسماعيل ونقلناها لكم من مسجد الشيخ محي الدين العربي.